الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. إذن سلمكم الله سورة الرحمن. نعم. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. إذا شرحنا بالأمس معنى الآية، بقي تنبيه. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: اعلم أن علماء الأصول، علماء الأصول يقولون أن الإنسان لا يحرم عليه فعل شيء إلا بدليل من الشرع، لا يحرم عليه شيء إلا بدليل من الشرع. والأرض وضعها للأنام، ويقولون إن الدليل على ذلك عقلي. ما هو الدليل العقلي؟ قالوا البراءة الأصلية المعروفة بالإباحة العقلية، وهي استصحاب العدم الأصلي حتى يرد دليل ناقل عنه، كذا يعني قالوا الدليل العقلي. قال الشيخ: ونحن نقول إنه قد دلت آيات من كتاب الله، آيات من كتاب الله ليس دليل عقلي فقط، على أن استصحاب العدم الأصلي قبل ورود الدليل الناقل عنه حجة في الإباحة. طيب ما هو الدليل من القرآن على استصحاب العدم، وأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل يدل على حرمتها؟ من ذلك أن الله لما أنزل تشديده في تحريم الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فهل كان الربا على أصل الإباحة يتعاطونه؟ وكانت وقت نزولها عندهم أموال مكتسبة من الربا، اكتسبوها قبل نزول التحريم. الحمد لله، يرحمك الله. بيّن تعالى لهم أن ما فعلوه من الربا على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لم يأمرهم بالتخلص من هذه الأموال أو بإرجاعها، لا حرج عليهم فيه، إذ لا تحريم إلا ببيان، لم يكن هناك بيان على البراءة الأصلية قبل نزول التحريم، لا حرج عليه، إذ لا تحريم إلا ببيان، وذلك في قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه، جاءتك موعظة بتحريم الربا، لست أنت حين نزول القرآن، فانتهى فله ما سلف. أما الآن ما يقول شخص: أنا جهلت وعندي أموال ربا فلي ما سلف، لا، نقول تخلص من الأموال الربوية، إن علمت أصحابها فأرجع لهم أموالهم التي رابيت، إن لم تعلم فتصدق بنية أصحابهم حتى تجد وتميز وتعرف مكانهم. أما هذا في ذاك الوقت وقت التنزيل، لأن هناك براءة أصلية فله ما سلف من ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. وناس نكحوا وأسلموا وما كان تحريم، وربما عندهم أولاد، فجاء التحريم، الآن لا يجوز أن يمسكوا. كذلك ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كان عندهم نساء كافرات، والنساء كن تحت رجال كفار، فلما جاء التحريم الآن ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لا يجوز. لكن الأبناء يعتبرون شرعيين. كذلك وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، ما مضى عندك أولاد، أما الآن ما يجوز أن تجمع. أول ما نزلت الآية لابد أن يفارق إحدى الأختين، لا يجوز. إيش رجحنا في الأختين في ملك اليمين؟ ننظر أنا شهر أشرح، والترجيحات مهمة بالنسبة لطالب العلم. إيش كان الترجيح؟ لا لا، نريد الراجح، نحن ما نريد أبو حنيفة ومن، نريد الراجح. رجح الشيخ الأختين في ملك اليمين، هل يجوز إمساكهما أم هذا خاصة بالأختين من النسب؟ الشيخ رجح أنا مختص بالنسب. هكذا؟ لماذا أنا أخالفكم؟ لكنكم ما ارتضيتوا الله أو أن الجمهور على الخلاف. هكذا. اللي من النسب وخالف الدين. والله شوفوا اللي يحفظ الآيات على طول، لأني ما زلت يعني أستشعر المخالفة. طيب، إذن وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، من أصرح الآيات الدالة يعني على البراءة الأصلية، وأنها ليست بالعقل فقط، لا، أدلة. الآن سقنا كم دليل من أصح. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا استغفر لعمه قبل النهي على الأصل، لكن لما رب العزة أخبره أن دعاء إبراهيم لأبيه عن موعدة، وأنه لما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، النبي صلى الله عليه وسلم توقف الآن عن الدعاء للمشركين. طيب، وجدتم؟ تفضل. أيوة. تؤيد يعني المعنى. أي نعم، أحسن. قل لا أجد فيما أوحي إلي على طعام يطعمه، محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم حمل أو لحم خنزير. إيش أثر عثمان؟ الشيخ هذا في ابن كثير، لا نريد ترجيح الشيخ. نحن أثر عثمان قال سئل عثمان بن عفان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما، فقال عثمان أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما كنت لأصنع ذلك. فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن ذلك، فقال لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا، يعني أراد به علي بن أبي طالب. وابن الزبير بن عوام مثل ذلك قال. طيب ذكر. ايش اظني ذكر اثر عثمانه زين ما احد منكم يحفظ الايات وترتيب الايات ليستخرج وجدت طويل هذا المختصر تجمع بين الاختين وين اي صوره هي صوره النساء كلا سلمت نسختي للأخ يختصرها آية رقم كم؟ أعطونا الآية رقمها رقم الآية 81 آية 81 آية رقم 23 23 تتكلم فيها في قوله والذين هم لفروجهم حافظون أيوة على أزواجهم أو ملكة إيمانهم في نظر الغيوبين الظاهر في سورة سورة النساء والمؤمنون أيوة النساء ولا في المؤمنون الآن أنتم في المؤمنون في ما أذكر من بعيد كان عندنا في المؤمنون شيء حرمت عليكم ايوه وانت تجمع بين الاختين نعم اي رقم كم؟ اي رقم 23 ثلاثة؟ 23 لا مش في النساء المؤمنون. في المؤمنون لماذا تقولون في النساء اذا؟ طيب في سورة المؤمنون ايوه هذه سورة المؤمنون 23 هذه آية 23 الشيخ إذا الشيخ قال أيوة إذا حققت ذلك فعلم أن داود وأن تجمع بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم أو ما ملكت أيمانهم وارد في معرض مدح المتقين صفحة 912 بدأ كلام عموم وأن تجمع بين أختين نص في محل المقصود بالذات لأن سورة النساء وهي أو ما ملكت أيمانهم لم تذكر نعم وإذا علمت ذلك فاعلم أن عموم وأن تجمع بين الأختين مرجح من خمسة أوجه إذن ينتصر لقولي أين أخطأتم أنتم من خمسة أوجه الشيخ قال عموم وأن تجمع بين الأختين يرجح على أو ما ملكت أيمانهم يلا الحمد لله لا لا هم لا قالوا لا خالفوني وخالفوك ممنوع ممنوع أن تجمع بين الأختين ممنوع مش عادي ممنوع حتى في الأيمان ممنوع طيب طيب هذا سؤال تنشيطي لأن اليوم قليل إذا ما سألتكم سألتكم بعض الأسئلة بنخلص الساعة 5 قليل يلا أعطوه صفحة 912 صفحة 912 من التفسير نعم تفضل خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارد من نار سبق نعم رب المشرقين ورب المغربين كذلك نعم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان نعم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان نعم وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق نعم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان نعم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. القولان معروفان للعلماء في معنى الآية أن الدهان هو الجلد الأحمر، وعليه فالمعنى أنها تصير وردة متصفة بلون الورد مشابهة للجلد الأحمر في لونه، هذا قول. كالدهان، دهان الجلد الأحمر. معنى آخر أن الدهان هو ما يدهن به، وعليه في الدهان قيل هو جمع دهن، وقيل هو مفرد، لأن العرب تسمي ما يدهن به دهانا. حقيقة الفرق بين القولين، ما هو حقيقة الفرق؟ كونه جلد، كونه دهان، يكون الله عز وجل وصف السماء عند انشقاقها يوم القيامة بوصف واحد، وهو الحمرة. إذا قلنا الدهان الجلد الأحمر، الحمرة، فشبهها بحمرة الورد وحمرة الأديم الأحمر. قال بعض أهل العلم أصلا هي قالوا ليست حمراء، إنها يصل إليها حر النار فتحمر من شدة الحرارة. وقال بعض أهل العلم أصل السماء حمراء، إلا أنها لشدة بعدها وما دونها من الحواجز لم تصل العيون إلى إدراك لونها الأحمر على حقيقته، وإلا أصلها حمراء، لكن حواجز وسحب وإيش من الحواجز وبعد المسافة. وأنها يوم القيامة ترى على حقيقة لونها حمراء وردة كالدهان. طيب، على القول بأن معنى الدهان ما يدهن به، إيش يصبح المعنى وردة كالدهان؟ تذوب. فإن الله قد وصف السماء عند انشقاقها بوصفين، أحدهما حمرة، حمرة لونها، أحدهما حمرة لونها، الثاني أنها تذوب وتصير كالدهن كالدهان تذوب. طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ قول الأول كالجلد وحمراء، لا يوجد آية تدل على هذا المعنى تؤيد، ما عندنا إلا هذه الآية، ظاهر هذه الآية وردة كالدهان. المعنى على القول الثاني أنها تذوب، قول الله عز وجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل، والمهل شيء ذائب. على كلا القولين، سواء قلنا إنه دردري الزيت فهو ذائب عكر، أو قلنا إنه الذائب من حديد أو نحاس أو نحوهما، المهم شيء ذائب، فهي تذوب. رب العزة أوضح في الكهف أن المهل شيء ذائب، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، يشبه الماء شديد الحرارة كالمهل. أما قول من قال أنها كالفرس الكميت، هذا فرس كأنه أحمر لكن يتلون باختلاف الفصول، تارة يكون شديد الحمرة، تارة يميل للصفرة، تارة إلى الغبرة في فصل من الفصول، فالسماء تتقلب ألوانها. قال لم يظهر لي هذا المعنى. إيش؟ كميت، مشكلة كميت بالفرس الكميت. قال واضح البعد عن ظاهر الآية. وقول من قال إنها تذهب وتجي معناه له شاهد، وإن كان الشيخ كذلك قال بعيد يعني، لكن له شاهد. تذهب يوم تمور السماء مورا، تضطرب نعم، فيومئذ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. سبق نعم. قال فالسؤال هذا سبق شرحنا لكن نعطيكم اختصار له. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وبعض الآيات أنهم يسألون، فالتوفيق بين السؤالين أنهم إما نقول لا يسألون في حال ويسألون في حال، أو نقول أنهم لا يسألون سؤال إلا سؤال توبيخ وتقريع كما سبق في الآيات لما يسألون عن ذنوبهم، سؤال توبيخ وتقريع. نعم تفضل. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. بسيماهم بعلاماتهم، والكفار من علاماتهم أنهم سود الوجوه، وجوههم سوداء وزرق العيون، وهذا أبشع ما يكون، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم، يعرف المجرمون بسيماهم، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، زرق العيون. فإذا اجتمع مع شدة السواد زرقة العيون الغبرة عليها غبرة، هذا أقبح وأقبح. نعم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. سبق. نعم. ولمن خاف مقام ربه جنتان. وجهان صحيحان في معناها، لكل منهما تشهد عليه آيات من القرآن. أحدهما أن المراد بقوله ولمن خاف مقام ربه يعني قيامه هو بين يدي ربه، فالمقام اسم مصدر إذن بمعنى القيام. ما هو فاعله على هذا الوجه؟ هو العبد الخائف. ولمن خاف مقام ربه العبد رب جنتان، أضيف إلى الرب لوقوعه بين يديه مقام ربه. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذا يدل أن من خاف عاقبة الذنب حين يقوم بين يدي ربه فنهى نفسه عن هواها، ونهى النفس عن الهوى، فهو في الدنيا انتفع بهذا الخوف وقيامه بين يدي ربه. وجه ثاني: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال أن فاعل المصدر الميمي الذي هو المقام هو الله تعالى، أي خاف هذا العبد قيام الله ومراقبته لأعماله وإحصائها عليه. قيام الله مقام، يعني قيام الله ومراقبته، فرب العزة يحصي أعمال عباده، يعلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قائم على كل نفس، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فهذا معنى تؤيده هذه الآية. نعم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق سبقنا فيهن قاصرات الطرف تقدمنا حور مقصورات في الخيام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. المعروف عند جمهور النحويين أن إذا ظرف مضمن معنى الشرط منصوب بجزائه وعليه، فالمعنى إذا قامت القيامة وحصلت هذه الأحوال العظيمة ظهرت منزلة أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، فمنزلة أصحاب اليمين تظهر عند وقوع ذلك. الواقعة من أسماء يوم القيامة كالطامة والصاخة والآزفة والقارعة، فيومئذ وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، عفوا، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، عند النفخ في الصور ودك الجبال بسط الأرض، حبلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. ليس لوقعتها كاذبة فيه أوجه للعلماء، أن قوله كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل، كاذبة بمعنى كذب كالعافية بمعنى المعافاة. قالوا معنى في لا تسمع فن، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لهوا. إيش المعنى يصبح ليس لوقعتها كاذبة؟ المعنى ليس لقيام القيامة كذب، ليس لوقعتها كاذبة، كذب كاذبة مصدر جاء بصفة اسم الفاعل، كذب مصدر كاذبة اسم فاعل. ولا إيش عندكم؟ ولا تخلف، لا تخلف ولا تخلف، لا كذب ولا تخلف، كذب ولا تخلف ولا تخلف ولا، يعني ستكون لا تداهي كذب ولا يعني خلف. نعم. تخلف بل هو أمر واقع يقينا لا محالة. طيب، من الأدلة؟ قال الله أن ليست كذب واقعة، الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. الوجه الثاني: ليس لوقعتها كاذبة، أن اللام في قوله لوقعتها ظرفية، وكاذبة اسم فاعل صفة لمحذوف، ليس في وقعة الواقعة نفس كاذبة، يعني بل جميع الناس يوم القيامة صادقون بالاعتراف بالقيامة، لا توجد نفس تكذب أن هذه القيامة، الكل يقر أنها القيامة. يشهد له لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، هم مكذبون لكن لما يروا العذاب الأليم لا. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. باقي الأوجه قال قد يدل على معناه قرآن لكنه لا يخلو من بعد عندي، ولذا لم أذكره، وأقربها عندي الأول. إيش الأول معنى؟ ماذا يشهد له؟ ها؟ إيش؟ معناه مصدر كذا؟ لا ريب فيه أنها ليست كذب. والمعنى الثاني؟ لا توجد نفس تكذب لأنه رأوا الحقيقة خلاص انتهى. فبصرك اليوم حديد. نعم قال عفوا. قال بعض العلماء، اقرأها، خافضة رافعة. قال بعض العلماء تقديره هي خافضة أقواما في دركات النار، رافعة أقواما إلى الدرجات العلى إلى الجنة، دركات ودرجات، هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة، خافضة رافعة. إن المتقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ومن يأتيه مؤمنا وقد عمل الصالحة فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن فعلا تحزن كما حزن صحابي إذا رب العزة كتب لك الجنة ربما لا تصل لمنزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ترى في كل وقت درجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، لكن بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وذلك جزاء من تزكى، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هذا يشمل الأمرين، بعض الناس يظن أن الجنة، لا، الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة بين أهل الجنة وأهل النار. قال بعض العلماء تقديره خافض أقواما كانوا مرتفعين في الدنيا، رافعة أقواما كانوا منخفضين في الدنيا. إيش الفرق بين هذا القول والقول الأول؟ درجات النار. ها؟ درجات النار والجنة درجات الدنيا. يعني حتى اللي في فرقة سيكون مثلاً فقير لكن من الصديقين، منخفض هنا الكل يستعمله يذله يستعمل لكن يرفع، هذا القول الثاني. طيب أدلته إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، لأنهم يتغامزون على فقرهم وعدم مكانتهم في الدنيا، هؤلاء الذين من الله عليهم بينة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. قال بعض العلماء تقديره خافضة بعض الأجرام، مش المجرمين، الأجرام التي كانت مرتفعة كالنجوم التي تسقط وتتناثر يوم القيامة، خفض لها بعد أن كانت مرتفعة، وإذا الكواكب انتثرت خفضت وانتثرت، وإذا النجوم انكدرت. ورافعة، طيب رافعة بعض الأجرام التي كانت منخفضة كالجبال التي ترفع من أماكنها وتسير بين السماء والأرض، ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة، ها؟ ويوم نسير، ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وهذا يوم القيامة. على هذا القول فالمراد تعظيم شأن يوم القيامة، وأنه يختل فيه نظام العالم. طيب، على القولين الأولين، وعلى القولين الأولين فالمراد الترغيب والترهيب، ليخاف الناس في الدنيا من أسباب الخفض في الآخرة فيطيع الله، ويرغب في أسباب الرفع فيطيعوه أيضا. وقدمنا قال مرارا أن الآية تحمل على جميع معانيها إذا لا يوجد فيها تعارض، وكل قول له دليله، فتحمل على جميع معانيها. نعم. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. فالأظهر عندنا قال إذا رجت، بدل من قوله إذا وقعت الواقعة رجت، وبست الجبال بسا، وهذا سبق، يعني يقول قدمنا أن إذا هناك قول يدل عليه القرآن كلها يشهد لها فكلها حق. طيب، بس وبست الجبال بس، هل لها أوجه يشهد لها القرآن؟ الأول فتتت تفتيتا حتى صارت كالبسيسة. إيش قال عندكم البسيسة؟ إيش؟ دقيق ملتوت، دقيق ملتوت بسمن، بسيسة مفتوت. بس وبست الجبال بسا، البسيسة دقيق مفتوت بالسمن. ويشبه قالوا الرمل المتهايل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وبست الجبال بسا، طحنها تفتيتها فتسلب حجريتها، ما تصبح قاسية، لا، كالمهيل الرمل المتهايل، تكون كالعهن الجبال، تكون كالعهن المنفوش، كالمهل، السماء تكون كالمهل والجبال كالعهن. هكذا سبق ذكرنا أنها أحوال تكون، أولا تكون كالعهن ثم تفت فتا حتى ما تبقى كالعهن، أشد من العهن. وبست الجبال بسا، الهباء. قالوا معنى آخر، وبست الجبال بسا سيرت بين السماء والأرض، وعلى هذا فالمراد ببسها سوقها. إيش الوارد في حديث المدينة؟ يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، تفتح الشام، تفتح العراق، يبسون والمدينة خير لهم، يعني يسيرون في الليل، هذا معنى تسير. نعم. وجه ثالث، معنى وبست الجبال بسا نزعت من أماكنها وقلعت. وقد أوضحنا أن هذا الوجه راجع للوجه الأول. إيش الوجه الأول قلنا؟ فتتت من البسيسة، بسيسة قلعت تقلع، ثم كالعهن قلنا، ثم تبس. ويسألونك عن الجبال قل ينسفها ربي نسفا. نعم، تفضل. وكنتم أزواجا ثلاثة، فصرتم أزواجا ثلاثة. العرب تطلق كان بمعنى صار، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، تصيران من الظالمين. فكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب اليمين الذين سموا باليمين لأنهم يأخذون كتبه باليمين، أو لأنهم يذهب بهم ذات اليمين، أو لأنهم عن يمين أبيهم آدم، أو لأنهم كذلك رآهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم يمين آدم. قيل سموا أصحاب اليمين وأصحاب الميمنة لأنهم ميامين مباركين، فسموا أصحاب اليمين ميامين مباركين لأن لهم الجنة، أولئك مشائين. سموا أصحاب الشمال لأنهم مشائين، أو أنهم يأخذون كتبهم بالشمال، أو أنهم عن شمال أبيهم آدم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذن أصحاب اليمين، أصحاب الشمال، والسابقون، هذه الأزواج الثلاثة، وذكر جزاءها ومصيرهم. فروح في آخر الصورة، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. أصحاب الميمنة في سورة البلد ورد لهم صفات أصحاب المشأمة في قول الله عز وجل فك ورقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، إلى قوله تعالى أولئك أصحاب الميمنة. والله يمكن يأتي، ممكن نقول من عندي الآن إن شاء الله أكون على صواب، أن تأتي أصحاب الميمنة وتشمل الجميع، تشمل المقربين وتشمل أصحاب الميمنة. لكن إذا ذكر المقربون وذكر أصحاب الميمنة، لا، المقربون أعلى. يمكن أن نقول إذا اجتمع افترق، يكون هؤلاء أعلى. الله أعلم، هذا من عندي، من وجد تأييد جيد. طيب، ورد ما أصحاب الميمنة، ورد ما أصحاب المشأمة. في المقربين لم يرد ما من هم المقربون، ما جاء على صيغة الاستفهام، ما ذكر الشيخ بلاغة في ذلك. أنا خطر في بالي ربما نقرأ لكم ما قال عن سبب يعني الاستفهام. قال استفهام أريد به إيش عندكم؟ التعجب من شأن هؤلاء في السعادة وشأن هؤلاء في الشقاوة. ما أصحاب الميمنة، ما أصحاب المشأمة. وهذا الأسلوب يكثر في القرآن، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة. الرابط في جملة الخبر في جميع الآيات المذكورة هو إعادة لفظ المبتدأ في جملة الخبر، لأن الخبر أصبح جملة، ففي هذه الجملة يعيد لفظ المبتدأ. وقوله والسابقون لم يذكر فيه استفهام تعجب كما ذكره فيما قبله، ولكنه ذكر في مقابلة، ذكر في مقابلة تكرير لفظ السابقين. إيش تكرير؟ السابقون، السابقون أولئك المقربون. طيب، والأظهر في إعرابه أنه مبتدأ وخبر على عادة العرب في تكريرهم اللفظ، وقصدهم الإخبار بالثاني عن الأول، يعني أن اللفظ المخبر عنه هو المعروف خبره الذي لا يحتاج إلى تعريف. منه قول أبي النجم، الضبط من عندي، أبي النجم الضبط من عندي، أنا أبو النجم وشعري شعري، مبتدأ وخبر، شعري شعري لله دري ما أجن أجن ما أجن صدري ما احتوى صدري. شعري شعري هو الذي بلغ خبره وانتهى إليك وصفه. طيب تقرأ. ثلة من الأولين وقليل من وقليل من الآخرين. ثلة خبر مبتدأ محذوف تقديره هم ثلة، والثلة الجماعة من الناس، وقليل من الآخرين. الثلة من الثل بكسر بالكسر، عفوا هو الكسر لكن مكسور، قال الثلة الثلة. لأين قرأت أنا كلمة كسر ولا توهمت؟ لا وهي الثل وهو الكسر. يعني توهمت أنا، ها؟ ما أدري أين قرأت كسر. ثلة الجماعة. ها؟ الثل وهو الكسر. لا نريد الضبط، الضبط أقصد بالكسر، ثلة بالكسر، لكن لا قال هو الكسر. الكسر يعني أقصد والقطع أخذ جزء، الكسر والقطع، ثلة هو الكسر. ها؟ الأصل قال وهي الثل وهو الكسر، وهو الثل. إذن أنا يعني اختلط علي مكان آخر وهو بالكسر، لكن هذا لا، وهو الثل، وهو الثل وهو الكسر. كسر يعني كسرت شيء، أخذت منه جزء، قطعت منهم، كسرت من الناس جماعة، جماعة كسرت من الناس. وجاء يأتي عند العرب الثلة الجماعة الكثيرة، وذكر بيت للشعر يدل على ذلك. المهم ذكر الخلاف، هل هم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، عفوا ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وثلة من الأولين وقليل من الآخرين، هل هم خاصين بالأمة أو أنهم الأمم السابقة تدخل، فيكون المعنى ثلة من الأولين الأمم السابقة وقليل من الآخرين الذين هم الأمة، خاصة أن ورد في المقربين، في المقربين قليل من هذه الأمة. قال هذا الراجح عندي، لأن يوم القيامة إذا وقعت الواقعة هذا ما يختص بالأمة، هذه جميع الأمم يدخلون في الحشر وهكذا. طيب ما هو الإشكال؟ إشكال قالوا كيف الأمة هذه تكون ثلثي أهل الجنة ويكون قليل منهم من المقربين؟ قال لا إشكال، لأن الأمم السابقة أمم كثيرة وفيهم رسل كثر، رسل كثر، فكانوا ثلة من المقربين، وهاي من الأمة قليل منهم من المقربين. أما لما جاء في أهل اليمين لا، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، ثلة كثر يكونون ثلثي أهل الجنة. والله أعلم، هذا ترجيح الشيخ، من وجد شيء يعارض. لأن الشيخ بماذا استشهد إذن؟ بماذا استشهد؟ عموم إذا وقعت الواقع. نعم تفضل. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. تفضل. على سرر موضونة، سرر مرفوعة، موضونة منسوجة بالذهب، وهذا سبق بيانه. متكئين على السرر، إخوانا على سرر متقابلين، استقروا، متكئين على سرر. نعم يطوف عليهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون. سبق. نعم. وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. نعم. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. نعم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. نعم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. قال المسكوب وماء مسكوب اسم مفعول صب بكثرة. المفسرون يقولون إنه إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود وأن الماء يصل إليهم، يستدلون بقول الله عز وجل عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا حيث ما شاءوا تمشي هذه العين حيث ما شاءوا من تحت منازلهم. شيء عجيب. نعم. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. سبحان الله، الذي يريد يزين منزله أو الفنادق أو شيء دائما يجعلون في الواجهة مجرى ماء صوت دائما، والمناطق والأماكن كثير منها جميل الماء جدا جميل. فسبحان الله الماء في الجنة كثير حيث شاء. إن أنشأناهن إنشاء، اختلفوا في الضمير ما هو الراجع، قيل السرر السرر وفرش مرفوعة أنشأناهن إنشاء. بعضهم قال راجع للنساء، إن المرأة فراش لزوجها، العرب تسمي المرأة لباسا وإزارا وفراشا ونعلا. عجيب، يعني كأن نعلا يعني في الخدمة، يقصدون تخدم زوجها ليس للإهانة، لأن كان بعض العوام لما يذكر المرأة يذكر شيء مثلا إيه الله يعزك يا قرش خطأ، هذا خطأ. كم عندك كم بنت؟ الله يعزك بنتين، هذا خطأ، جاهلية، هذا جاهلية. مرفوعة رفع المنزل والمكانة، فرش مرفوعة. بعضهم قال راجع إلى غير مذكور، إنا أنشأناهن إنشاء، ظننت راجع لسرر موضوعنا، لكن هو سرر فرش عفوا، لكن مقصود النساء. طيب من قال الضمير راجع إلى غير مذكور، إيش قال عندكم إلى غير مذكور يرجع إلى ماذا؟ لم يذكرن النساء. فما وجه تقرير أن المقصود النساء؟ قال ولكن ذكر الفرش دل عليهن لأنهن يتكئن عليها مع أزواجهن. بعض العلماء قال المراد الحور العين، إن أنشأناهن إنشاء اختراع وابتداع. بعضهم قال نساء الدنيا، فما وجه إنشاؤهن إنشاء نساء الدنيا؟ كنا مثلا من كانت عجوز ترجع شابة، بنات 33، الجنة سن 33، نظارة الشباب. فجعلناهن يعني صيرناهن أبكارا عربا، عربا قراءتان بمعنى عربا، قراءة ثانية ايش؟ عربا بإسكان الراء، عربا بمعنى واحد. المتحببة جمع عروب، وهي المتحببة إلى زوجها، الحسنة التبعل. هذا كنت أقرأها في أبو ظبي تفسير، فواحد نشرح له ما يفهم، مفتوح الدنيا. طيب، المهم المتحببة إلى زوجها الحسنة التبعل. أترابة، أترابة جمع إيش عندكم؟ ترب، ترب، ترب بكسر التاء. لماذا على اللسان ترب؟ ترب. وإيش بعد ذلك؟ والترب اللدة، اللدة. ما فهمت اللدة؟ لدة، لدة، اللدة. ها؟ إيش؟ اللدة، يقال لدة، لدتان، لدتان. ما أذكر والله، حاولت. زين، وضحتم بالضبط أقل شيء. المهم هو كما قلتم، إيضاحه أن ترب الإنسان ما ولد معه في وقت واحد. ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فنحن ولدتان. ولدت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل. العباس يقول فنحن لدتان، لدتان. أحسن. فالآثار تدل أنهم بنات 33 سنة. أبكار واضح، لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. نعم، تفضل. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم. نعم، تفضل. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم. نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. فبين بعض أسباب أصحاب الشمال، ما هو أسباب كوني من أصحاب الشمال؟ أنه كانوا قبل ذلك في دار الدنيا مترفين متنعمين، وهذا سبق بيانه. نعم، ينكر أئذا كنا متنا وكنا ترابا وعظاما، الترف يحمله على إنكار البعث. نعم، سبق بيان ذلك كله. نعم، إذا متنا إذن قل إن الأولين. نعم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. تنبيه القراء، أهل القراءات ينتبهوا معنا. تنبيه، صفحة 1471 قال ما انتشر. تنبيه، اعلم وفقني الله وإياك. لما وضع قراءات أئذا متنا وكنا ترابا، إثبات همزة الاستفهام أئذا متنا، ثم اختلفوا فأئنا. عند نافع الكسائي إنا لمبعوثون، والقراء أئنا بهمزتين، أما هؤلاء بهمزة واحدة. طيب، وذكر تحقيق الهمزتين، بعضهم جعل بينهما ألف، بعضهم سهل الثانية. قال واعلم وفقنا الله وإياك أن ما جرى، ما أدري هل مستمر أو لا، أن ما جرى في الأقطار الأفريقية من إبدال الأخيرة من هذه الهمزة المذكورة وأمثالها في القرآن، هاء خالصة من أشنع المنكر وأعظم الباطل، وهو انتهاك لحرمة القرآن وتعدي لحدود الله، ولا يعذر فيه إلا الجاهل. لأن قال القراء ما قرأوا هكذا بإبدال هاء، فما أدري إبدال الهمزة المذكورة وأمثالها هاء. أي همزة يقصد؟ الأخيرة قال أهيذا، يعني أقصد أهيذا مثلا. أهيذا ما أدري والله، ما عندنا قارئ من أفريقيا هنا، قراء أفريقيا ما عندنا. إهذا يمكن، إهذا هكذا يمكن، ما ندري، يحتاج نسأل متخصص أو رجل سمع قراءات أفريقية. ما دام الشيخ استنكر أكيد حتى بعض القراء المتخصصين يبدلونها. الآن ما عليكم إلا تبحثون عن قراءات أفريقية وتسمع هذه الآية، فستسمع. وذكره ها في أول الصفحة 71 71 والقراءتان الهمزتين. لا إذا لا الهم الهاء وين ستقع؟ أهذا ترى نقول أهذا يعني الشيخ يخطئهم أهذا ما سمعت عند القراء أهذا قد يكون هكذا. نعم تفضل تفضل تنبيه انتهينا. نعم تفضل عندك قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. أنكر الكفار بعثهم وآباءهم الأولين في الآية المتقدمة. أمر الله لما أنكروا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم خبرا مؤكدا بأن الأولين والآخرين كلهم مجموعون يوم القيامة للحساب والجزاء بعد بعثهم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. نعم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. سبق. نعم هذا نزلهم يوم الدين. النزل بضمتين رزق الضيف نزل رزق الضيف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وربما استعملت العرب النزل في ضد ذلك على سبيل التهكم والاحتقار. جاء في القرآن بمعنى العذاب لآكلون من شجر من زقوم إلى قوله شرب الهيم هذا نزلهم. سورة الواقعة هذه هذا نزلهم ذق مثلا تقول ذق إنك أنت العزيز الكريم في نفس المعنى ذق هذا نزلك ذق ليس على سبيل الكرامة. فنزل من حميم وتصلية جحيم. إنا سورة الكهف إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا يوم الدين تقدم. نعم تفضل. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. سبق فلولا تصدقون لولا حرف تحضيض ومعناه الطلب بحث وشدة. سبحان الله تقرأ في البيت وهنا تقرأ تلتبس عليك بعض كلمات. فالآية تدل على شدة حث الله عز وجل للكفار وحظه لهم على التصديق بالبعث لظهور برهانه. نعم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. سبق. نعم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قدرنا بينكم الموت من التقدير قدرنا من التقدير على اختيار بن جرير قدرنا لموتكم آجالا مختلف هذا يموت صغير هذا يموت كذا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. وما نحن بمسبوقين بمغلوبين على ما قدرنا من آجالكم وحددناه من أعمالكم. لا يقدر أحد أن يقدم آجلا ولا يؤخر قدرنا مقدر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون على طيب إيش يصبح المعنى؟ على أن نبدل أمثالكم، يصبح المعنى نبدل من الذين ماتوا أمثالا لهم نوجدهم إيجاد آخرين. وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. قدرنا. طيب هناك قراءة وجه آخر في المعنى، قدرنا بمعنى قضينا وكتبنا، كتبنا الموت. وقدرنا على جميع الخلق، كل شيء هالك إلا وجهه. طيب إيش يصبح معنى على أن نبدل؟ يصبح متعلق بمسبوقين، أي ما نحن بمغلوبين، المعنى يصبح نبدل أمثالكم إن أهلكناكم، لو شئنا فنحن قادرون على إهلاككم، ولا يوجد أحد يغلبنا ويمنعنا من خلق أمثالكم بدلا منكم. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. طيب وننشئكم فيما لا تعلمون، ننشئكم بعد إهلاككم فيما لا تعلمونه من الصور والهيئات، كان ننشئكم نخسف بكم قردة كما فعل ببعض المجرمين. ننشئك وننشئكم بعد إهلاككم، إهلاك صوركم إلى صور أخرى خسف. بعضهم قال ننشئكم فيما لا تعلمونه من الصفات، نغير صفاتكم، نجمل المؤمنين ونقبح الكافرين بسواد الوجه وزرق العيون. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وهذا السبب، لو نشاء لجعلناه حطاما، يعني لو نشاء تحطيم ذلك الزرع لحطمناه، فظلتم تفكهون. المعنى فظلتم تعجبون من تحطيم زرعكم. بعض العلماء قال تفكهون بمعنى تندمون على ما خسرتم من الزرع، تندمون، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. بعضهم قال تندمون على معصية الله التي كانت سبب لتحطيم زرعكم. نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. سبق. نعم. أفرأيتم النار، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فكيف تنكرون البعض وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها منها، النار قادر على كل شيء. يعني شجر ليس بيابس، لا، حتى قال بعضهم النار كل شجر فيه نار إلا العناب، ما أدري إيش العناب، هل يقصد العنب ولا شجر آخر؟ العناب كل شجر فيه نار يحتاج تحكه، لكن هذا يسرع النار إليه. إيش يسمى؟ المرخ والعفار، أسرع هذا، تحك هذا في هذا مباشرة تخرج النار. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. فإذا أنتم منه توقدون. نعم تفضل. إيش العناب؟ العناب ما وجدته؟ أين الدكتور اليوم؟ ما حدش يعمله. أعانه الله. عناب عناب شجر شائك يصل طوله إلى ثلاثة أمتار ثمان أمتار. عناب له صورة؟ له صورة. ما معناه في مجموعة السلام؟ عناب. عناب عجيب. ثمان أمتار. طيب زاك الله خير. إلا العناب سبحان الله. نعم فضل. نحن جعلناها تذكرة نذكر الناس بها في دار الدنيا. إيش راجع التذكرة؟ راجع للنار. إذا وجدوا حرها فنار الآخرة أشد حر بسبعين مرة. ومتاعا للمقوين للنازلين بالقواء من الأرض وهو الفضاء الخلاء فلا وهو المسافر. لما رب العزة يذكر الامتنان على المسافرين لأنهم أحوج الناس، لا يعني أن غيرهم لا يحتاجون، لكنهم أحوج الناس ينتفعون بالنار، يتدفون ينضجون فيها طعامهم، أشد الناس حاجة. فلا يكون هناك مفهوم مخالفة في حال الامتنان، لا يكون هناك مفهوم مخالفة. من موانع اعتبار مفهوم مخالفة كون اللفظ واردا للامتنان. نعم فضل. وقيل للمقوين للجائعين قيل وغير ذلك والذي عليه الجمهور ما ذكرنا سابقا. نعم فضل. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نعم سبق أخبر تعالى اتفضل إن هذا إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فأخبر تعالى في هذه الآية الكريمة وأكد أخبار إخباره بأن هذا القرآن العظيم هو حق اليقين، وأمر نبيه بأن يسبح باسم ربه العظيم. وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحق هو اليقين سبق بيانه. نعم سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبح لله، قدمنا مرارا أن التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله، وأصله في اللغة الإبعاد عن السوء. سبح لله، كذلك هو في الحشر والصف بصيغة الماضي سبح لله، أما في الجمعة والتغابن لا بصيغة المضارع يسبح. لماذا هنا بصيغة الماضي هناك بصيغة المضارع؟ قال تارة بالماضي وتارة بالمضارع ليبين أن ذلك التسبيح لله هو شأن أهل السماوات وأهل الأرض ودأبهم في الماضي والمستقبل. نعم. وهو العزيز الحكيم، العزة هي الغلبة، ولله العزة ولرسوله، والحكيم هو من يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، ما في السماوات والأرض. هنا ما في السماوات والأرض غلب غير العاقل، لكن في البقرة غلب العاقل. بل له ما في السماوات والأرض، ما هنا غير العاقل، كل له قانتون، هنا غلب العاقل قانتون واو الجماعة. نعم فضل. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نعم. وهو معكم أينما كنتم. والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. في سورة الطلاق: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هناك سماه ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا. هنا ليخرجكم، لا، هناك من الذين يخرجهم؟ من اتصف بالإيمان والعمل الصالح. ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. نعم. ولله ميراث السماوات والأرض. سبقنا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. نعم. يوم القيامة ما تضمنه ذلك يدل عليه يعني يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، جمع يمين، يقال لهم بشراكم اليوم. السعي، ما سعي نور، النور بين أيديهم وأيمانهم، يدل عليه قول الله عز وجل: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. سبحان الله، في هذا الموقف مع أعطوا نور، لكن يسأل الله عز وجل أن يتم لهم النور، أن لا ينطفئ. تبشيرهم بالجنات، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. ينادونهم، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادونهم، راجع إلى المنافقين والمنافقات، والضمير المنصوب ينادون من؟ المؤمنين والمؤمنات. معكم نحن كنا نصلي مثل صلاتكم، نسير معكم في الغزوات. بلى، قالوا بلى كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم. أضللتموها بالنفاق، كفر بالباطل، وتربصتم، تربص الانتظار. ما هو تربص المنافقين؟ تربصهم بأن يقع نوائب الدهر على المؤمنين، قتل، هزيمة. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء. وارتبتم، شككتم في دين الإسلام. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، جمع أمنية، ما يمنون أنفسهم من الباطل. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذه أماني، يمنون أنفسهم بأنهم من المصلحين، ألا إنهم هم المفسدون. نعم. وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، تابعة، حتى جاء أمر الله الموت انقطع العمل. وغركم بالله الغرور، الشيطان بصيغة المبالغة، لكثرة غروره لبني آدم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حذرهم رب العزة: ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان، إن وعد الله حق. فوعد الله حق، فاحذروا من تغرير الشيطان وإنكار البعث وخداعه. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. سبق. نعم. ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اليوم نعتذر عن توزيع القراءة لضيق الوقت، وكذلك سلمكم الله لا يوجد متنقل، لاقط صوتي متنقل. طيب، والآيات متفرقة ما نستطيع. فألم يأني الذين قرأت للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قدمنا مرارا أن كل فعل مضارع في القرآن مجزوم بلم. إذا تقدمتها همزة، إيش عندكم إذا تقدمت همزة؟ همزة الاستفهام. كما هنا فيه وجهان من التفسير معروفان. يلا هاتوا، إيش معروفان؟ ألم يأني، ألم يأني الذين آمنوا، تعطي معنى الماضي. أحسن. تقلب مضارعته ماضوية ونفيه إثباتا. إيش يقولون؟ نفي النفي إثبات. فعندك نعم، أين النفي هنا؟ استفهام قريب من النفي، فنفي النفي إثبات، استفهام قريب من النفي. قال نعم، قال مضارع، ثم قال يتسلط النفي الكامن فيها على النفي الصريح في لم فينفيه. همزة الاستفهام إنكارية فيها معنى النفي. ألم يأني، نعم قلنا كم مرة، سؤال بمعنى النفي، سؤال بمعنى النفي. أحسنت. ألم يأني يعني آن للذين آمنوا. الوجه الثاني وقال معروفان، الاستفهام في جميع ذلك للتقرير، وهو حمل المخاطب على أن يقر، يقول بلى. ألم يعني قل بلى آن. قوله يعني هو مضارع أنا، يعني إذا جاء إناه أي وقته. ألم يحن وقتك للخشوع والخضوع. المهم المعنى على كلا القولين بأنه حان للمؤمنين، وأنا لهم هكذا، وأنا لهم، لا أنا حان أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي جاء الحين والأوان لذلك. ما تردد عليهم من زواجر القرآن ومواعظه أن تخشع قلوبهم، خاشع منخفض مطمئن. والخشوع في الشرع خشية من الله تداخل القلوب فتظهر آثارها في الجوارح بالانخفاض والسكون لذكر الله، أي لأجل ذكر الله. خشوع القلوب لأجل ذكر الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت عن ذكر الله. فالوجه المذكور في آية الأنفال هذه والخشية المذكورة هنا معناهما واحد. بعض العلماء قال المراد بذكر الله القرآن فيصبح وما نزل من الحق من عطف الشيء على نفسه مع اختلاف اللفظين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، الاقشعرار المذكور ولين الجلود والقلوب عند سماع القرآن، سماع هذا القرآن المعبر عنه بأحسن الحديث يفسر معنى الخشوع لذكر الله. اقشعرار ولين لماذا؟ هي بمعنى خشوع لذكر الله. ذكر الله هناك هو القرآن، وهنا ذكر الله القرآن، فيصبح إيش؟ بيان اقشعرار ولين الجلود هي الخشوع. اقشعرار سبحان الله ولا يكون. نعم أردت أتذكر هل يوم الأيام أصابني اقشعرار؟ فما تذكرت، ما تذكرت اقشعرار لي. والله المستعان. نعم تفضل. ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. سبق بيان أسباب قسوة القلوب. ما تضمنته هذه الآية كريمة من كثرة الفاسقين من أهل الكتاب؟ ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم. هل هم كثر؟ نعم كثر. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. نعم تفضل. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. سبق. نعم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من المصائب، القحط، جد، جوائح في الزراعة والثمار، جوائح في الأنفس، الأمراض، الموت، كله مكتوب قبل خلق الناس وقبل وجود المصائب. سبحان الله. من قبل أن نبرأ يرتاح المؤمن لما يعلم أن هذا سبق. والضمير فيها عائد إلى الخليقة. إيش الضمير؟ في أي ضمير؟ نبرأها لها المفهومة في ضمن قوله وفي أنفسكم أو إلى المصيبة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. واختار بعضهم رجوعه لذلك كله. أحسن. خليقة أو إلى المصيبة. نبرأها من قبل أن نبرأها الخليقة أو نبرأها المصيبة. أحسنت. إن ذلك على الله يسير. اقرأ هذه التابعة. سهل هين لإحاطة علمه وقدرته سبحانه وتعالى. الآية تضمنت أنه لا يصيب الناس شيء من المصائب إلا وهو مكتوب عند الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عقيدة ترتاح النفس. ما كتب الله لنا. سبحان الله. أحيانا يزل مثلا شخص طلب منك لا افعل لي كذا أريد. إيش هذا؟ هذا ما يرضي شيء. وتعلم أنه لن يغير، مصر على رأيه مع أنه خطأ، رأيه خطأ، قل قدر الله ما شاء فعل. أنت حاولت إقناعه ما استطعت، من كتب ذلك عليك؟ من يعني إيش؟ إيش نقول؟ جعل عقله بهذا التفكير يعني الدون، ما يستوعب. الله عز وجل أقبل قدر الله عز وجل. أي نعم قبل خلق السماء من قبل أن نبعث. نعم نعم أحسنت. ثم ولا نبلونكم الباء ساكن بشيء من الخوف والجوع قبل وقوع ذلك، دليل على أن هذه المصائب معلومة له جل وعلا قبل وقوعها، لذلك أخبرهم تعالى بأنها ستقع ليكونوا مستعدين لها وقت نزولها بهم، لأن ذلك يعينهم، لأن ذلك ساعد إيش التشكيل على النون، يعينهم لم تسبق بناصب ولا جازم، على الصبر عليها ونقص الأموال والثمرات. مهيئ نفسك، رب العزة أخبرهم بموت محمد صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم حتى الآية التي فيها موته ما تذكرها، فما صبر. وما محمد إلا رسول نازلة سابقا. نعم تفضل. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لكن لما تذكروا ذكرهم أبو بكر الصديق بالآية، الحمد لله رجعوا إلى الصبر. قوله في آية الحديث هذه لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، بينا لكم أن الأشياء مقدرة مكتوبة قبل وجود الخلق، وأن ما كتب واقع لا محالة، لأجل ألا تحزنوا على شيء فاتكم، لأن فواته لكم مقدر. وإيش وما لا؟ وما لا طمع فيه، شيء لن تقدر عليه، قل الأسى عليه. ولا تفرحوا بما آتاكم، لأنكم إذا علمتم أن ما كتب لكم من الرزق والخير لابد أن يأتيكم قل فرحكم به، فلا تكون أشر بطر، وفي المقابل إيش لا تكون أشر بطر، لا تبطر ولا تقنط ولا تقنط. نعم تفضل. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. نعم سبق. نعم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. سبق. وأنزلنا معه الكتاب والميزان. سبق. نعم. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. سبق. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. سبقنا. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. سبق في سورة الأحزاب. نعم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. نعم سبق. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان. تقدم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم. فألم ينتهي علمك إلى الذين تولوا، المراد إنكار الله عز وجل على المنافقين توليهم الذين غضب الله عليهم وهم اليهود والكفار. وهذا الإنكار يدل على شدة منع ذلك التولي، وقد صرح الله بالنهي عن ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وما تضمنته من كون المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من القوم الذين تولوهم تذبذب، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نعم، اتخذوا أيمانهم، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. فرب العزة ذكر أن المنافقين اتخذوا أيمانهم جنة. الأيمان جمع يمين الحلف، والجنة هي الترس الذي يتقي به المقاتل. المعنى أنهم جعلوا الأيمان الكاذبة، والله معكم والله كذا ونحن صادق الإيمان والله كذا، حلفهم للمسلمين أنهم معهم وأنهم مخلصون في باطن الأمر، ترسا لهم يتقون به الشر الذي ينزل بهم لو صرحوا بكفرهم. متى ظهر النفاق؟ بعد أي غزوة؟ بعد غزوة بدر. فصدوا عن سبيل الله، صدوا قلنا تأتي لازم وتأتي متعدية. إيش دائما الراجح أكثر؟ تعدية، من أجل ما يكون تكرار. هؤلاء من المنافقين صدوا غيرهم كذلك. نعم، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. سبق. نعم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. من إسناد إنساء ذكر الله إلى الشيطان، رب العزة قال: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما أنسانيه إلا الشيطان وأنا أذكره. نعم، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الذين يحادون الله ورسوله داخلين، داخلون عفوا في جملة الأذلين. لا يوجد أحد أذل منهم المحاد. يحادون ويحالفون ويشاقون، هكذا يحالفون عندكم ولا يخالفون؟ يحالفون، يحادون الله ورسوله، يعادون ويحالفون، يحالفون غيرهم. أصل، تفضل. يخالفون أصلا، وأصله مخالفة حدود الله التي حد. إذا قلنا يحالفون، يحالفون غيرهم في الأذل، تفضل. في الأصل يحالفون، يحالفون غيرهم في المشقة. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. في الأذل. نعم، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لماذا تمد أنا؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما زالت مدة أنا ورسلي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الغلبة نوعان: غلبة بالحجة والبيان وهي ثابتة لجميع الرسل، وغلبة بالسيف والسنان وهي ثابتة لمن أمر بالجهاد بالقتال، وهذا سبق بيانه. نعم، لا تجدوا قوما. لماذا تضع مدة؟ هاي ضمة. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وردت هذه الآية الكريمة بلفظ الخبر، والمراد بها الإنشاء. وهذا النهي البليغ والزجر العظيم عن موالاة أعداء الله، وإيراد الإنشاء بلفظ الخبر أقوى وأوكد من إيراده بلفظ الإنشاء كما هو معلوم في محله. مؤمن ما تجد يعني إنشاء بلفظ إيراد بلفظ الخبر. يوادون من حاد الله ورسوله يحبون ويوالون أعداء الله ورسوله. وما تضمنت هذه الآية من الزجر عن الموالاة وضح في آيات أخرى. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده ولو كانوا آباءهم. زعم بعضهم أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح قائلا هذا الزاعم إنه قتل أباه كافرا يوم بدر أو يوم أحد. وقيل نزلت في ابن عبد الله بن أبي المنافق ابنه. وزعم من قال إن عبد الله استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه المنافق. وقيل نزلت في أبي بكر. طيب أبو بكر أبوه أسلم. زعم قائل ذلك إن أبا قحافة سب النبي صلى الله عليه وسلم فضربه ابنه أبو بكر. زعموا أنا ما راجعت الأسانيد. أو أبناهم. زعم بعضهم أنها نزلت في أبي بكر حين طلب مبارزة ابنه هكذا عبد الرحمن بن يوم بدر. طيب أو إخوانهم. زعم بعضهم أنها نزلت في مصعب بن عمير قالوا قتل أخاه عبيد بن عمير. بعضهم قال أنه مر بأخيه وهو مأسور فقال للذي أسره شد وثاقه أمه ملية ستفاديه وهو أخ له. أو عشيرتهم قال بعضهم نزلت في عبيدة ابن الحارث هكذا ابن المطلب وحمزة ابن عبد المطلب وعلي قتلوا عتبة ابن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة في المبارزة يوم بدر. أو عشيرتهم هم أبناء عم أولاد ربيعة بن عبد الشمس ابن عبد مناف وعبد الشمس أخو هاشم كما لا يخفى. أولئك اقرأ تابعة أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ثبته في قلوبهم بتوفيقه. وما تضمنته من تثبيت الإيمان في قلوبهم جاء موضحا في قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قرأنا وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن يكون في ميزان الشيخ زايد رحمه الله والشيخ خليفة مؤسس الدولة. وجزاكم الله خيرا.